وما زلت أقول أنا رأيي الشخصي إبراهيم إنه لو رجع بالزمن يعني بسويها بالطريقة هذه، بدل ما تبدأ أنت منظمة ما هي واضح فيها صح. التفاصيل ولا الوجهة، والكل يتحرك بطريقة غير منظمة، ما هو واضح الهدف. لكن أعود برضو لسؤالك أبو سعود على قضية إنه وين كانوا فيها. في وقت من الأوقات لما بدأت توظيف عندنا كانت مهمتي اليومية طبعا في قضية اختيار فريق تشغيل إنه ما عندي المقابلات، يعني كنا نقابل أتوقع باليوم يعني يمكن 20-30 شخص، تأخذها إلى 10 ساعات دوام أو كذا، لكن كلها فقط مقابلات، ما بقى أحد ذاك الوقت في السوق ما قابلناه.